محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة دروس علوم القرآن وتاريخه، وكنا ولا نزال نتكلم في تعريف القرآن. قلنا في تعريف القرآن إنه اللفظ العربي المعجز الموحى به إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته والواصل إلينا عن طريق التواتر. وصلنا في تفسير هذا التعريف إلى نهاية القيد الثالث، وهو كلمة المعجز، اللفظ العربي المعجز. وشرحنا جانبا من معنى الإعجاز، على الرغم من أن التفصيل في ذلك سيأتي فيما بعد، حديث مفصل جدا عن الإعجاز ودلائله وأنواعه سيأتي فيما بعد، ولكن اقتضى التعريف أن نبين شيئا من معنى الإعجاز الموحى به إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الوحي ومعناه وما يتعلق به كل ذلك شرحناه شرحا مفصلا في دروس السيرة، وانتهينا إلى أن الوحي عبارة عن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة خارجة من كيانه ليس له اختيار في جلبها إليه.